بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دقيقة ناخذها. الرحمن الرحيم. وصلنا لقوله رحمه الله مشيرا بفيها للمدونة وبأولى إلى اختلاف شريحها في فهمه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اكرمنا عنده خير رغباتنا بلغت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله يا رضي الله. يعني هو عنده مصطلحات هنا سيذكرها ان شاء الله. اذا قال بفيها كيف اذا قال مثلا فيها بضمير الغيبة المؤنث والله توبوا إلى التوبة ونحو ذلك هذا يشير به للمدونة. مدونة المعروفة المسائل التي جمعها أسد من الفرات وأنت عندكم قصتها لا نطيل بها الوقت. نعم. وبأولى إلى اختلاف شريحها في فهمها. أي إذا قال أولى وتأويل كذا إلى اختلاف يشير به رحمه الله تعالى إلى اختلاف شريحها في فهمها يعني أن الشراح اختلفوا في فهمها من من فهمها على كذا ومن من فهمها على كذا. التأويل هنا بمعنى التفسير ليس معناه التأويل المعروف عند الأصوليين صرف اللفظ صرف اللفظ الله لله تؤولت وكذا لكن تؤولت لا يقولها إلا للقول الضعيف. لا قال تؤولت أيضا تؤولت أيضا أنا أن القول ضعيف ذكر ذلك الدسوقي فيه باب الخلعي. جميل. وبالاختيار للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف. ويشير بالاختيار يقول الإمام اللخمي رحمه الله تعالى أبو الحسن علي بن محمد اللذعي وهو معروف وفاته رحمه الله تعالى 478 يشير لذلك الناظم بقوله توفي اللخمي في تعدد سنين وهو ربعي المحتدي أي الأصل. نعم الله تعالى. لكن إن كان بصيغة الفعل كيف اختار الاختيار ذلك الاختيار هو في نفسه ذلك شيء اختاره هو في نفسه لكن نقل باسمي ابن مختار والاختيار صيغة المصدر أو اسم المفعول ونحو ذلك ذلك الاختيار من الخلاف قبله لأنه اختار القول من خلاف كان قبله. وأما إذا اختار بصيغة الفعل فذلك شيء اختاره هو نفسه لقد مزقت قلبي سهام جهونها كما مزق كما مزقت مذهب المالكي لا يسلم ولا ينبغي أن يسلم لكنه جميل صراحة نعم نعم نعم الإمام شيء كبير الإمام الدخل شيء كبير صحيح سبحان الله شيخنا هو لماذا استدرك خليل رحمه الله لماذا قال لكن إن كان يعني كانوا في شيء قبله يريد أن يستدرك عليه لماذا لم يقل وبالاختيار للخمي فإن كان بصيغتي ليش قال لكن إن كان هي لكن تكون هذا الاستدراك نكتف هذا الاستدراك أي هل سيتوهم السمع أنه كل ما يشير به ما أضيف للخمي فهو اختيار منه فأراد أن ينوع يعني ينبهك ولا كيف ولينبه السمع ممكن لا دي. أنت ما عندك نور البصر عندي هاي الخطوة عندك هو مطبوع وطبيعة لا ما مو كم هو توفي بعد في كتاب الطهارة أصلا رحمه الله نعم ولكن الكتاب من نفسه عندي وهو رائع من أجمل ما رأيت في حياتي الكتاب من نفسه طبيعة نور البصر مطبوع وموجود في الطبعة مغربية محققة تحقيق يعني مبهج وفي طبعة تعبانة اللي بدار صادر أي عندي كاملا قرأته كاملا وعلقت عليه ما شاء الله سأنظر إن شاء الله ممكن أن تنظر حاضر تنظر وتفيدنا حاضر شرح عبد الباقي وأنا تخصني الكتب هنا لأن مكتبتي بقيت في موريتانيا الله مستعان سأنظر لكن هذه الاستدراك وسأصورها لكم إن شاء الله إن شاء الله حاضر. نكتة من هذا أكيد فيه لأنه لا أذكر أنه فيه بعض الشراح قال كان السمع سيتوهم أن كل اختيار فصح الاستدراك وإلا فالاستدراك لا يصح إلا بعد شيء يعني مخطئ فيه الإنسان. هذا جميل جدا. طيب وبالاسم وبالترجيح لابن يونس كذلك. نعم أي وبالترجيح نعم ابن يونس كذلك يشير بالترجيح للإمام ابن يونس رحمه الله تعالى. ابن يونس أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس ووفاته رحمه الله تعالى نظمها الناظم بقوله صار ابن يونس إلى الرحيم أما أميت وهو من تميمي ما شاء الله أميت أميت أخمس شوية 51 ألف واحد والميم 40 أميت ولياء 10 تاء 400 441 لا لا نعم نعم نعم هو من تميمي هذا لم أخذ هؤلاء الأربعة لأن هؤلاء كحول كبار تبحروا في المذهب عليهم رحمه الله ورحمه الله أيضا. نعم وبالظهور لابن رشد كذلك يشير بالظهور يشير بالظهور أظهر الظهر ابن رشد الجد ابن رشد الجد رحمه الله تعالى العلامة الكبير حافظ المذهبي يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في شرح الكفاء وقد مر أنه مقدم على الشيوخ رحمه الله تعالى الله شيخ المذهب عجوز المذهب يقولون شيخ المذهب يقولوا عجوز المذهب عجوز المذهب حرر المذهب سبحان الله في قرطبة عجوز أي عجوز المذهب معنى عجوز العجوز بمعنى الذي أحاط بالعلم يعني هو كبير المذهب جميل جميل وبالقول المازري كذلك هي كذلك كذلك كذلك بيقصد بها بالاسم كذا وبالفعل كذا من اختياره لنفسه ونفس الشيء نعم نعم هو ابن رشدين وفاته 500 سنة القرآن شاء الله مع الإمام المازري طيب 520 هي السنة التي فطشي ورحمة الله ظهور لابن رشدين كذلك أيضا معناها أن إذا كان بالاسم شيء كذا وإذا كان بالفعل فما اختياره لنفسه وبالقول وبالقول المازري كذلك نعم محمد بن علي بن عمر المازري رحمه الله كذلك كذلك أشير له مجلب القول نعم ولحافظ المذهب كث والمازري لوث عليهما نعيم القادري حافظ المذهب كث 500 وكاف 520 وهات رحمه الله والمازيري لوثن لوثن 536 عليه إيمان عيم القادر نعم المازيري بالفتح الزاي ولا كسرها مازيري ومازيري وكلاهما لا مازورته هي لا موجودة هي نعم. متزارة هي في إيطاليا نعم إيطاليا نعم أنا تعودت كسرها مازيري يعني. عندي في نسخة مازيري وأذكر أنه بعض الشراح قال بهما بالفتح والكسر والله أعلم أظن الدسوقي ممكن ممكن نحن هنا في موريتانيا مازيري الذي يقول الشيخ المازيري يكسلونها أي جميل لا أدري ما لا نفتش كثيرا عن الضبط وعن كذا لكن العلم الفقه يكون صحيح غالبا الحمد لله يكون دراسه قال وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير عامنا لان بعضهم شهر هذا وبعضهم شهر هذا ما هو داخل في او ما هو متقاطع مع وبيؤول الى اختلاف شرحها في فهمها ما يتدخلون؟ يعني التفسير والتشهير أظن أنهما غير مترادفين. التشهير. لو كان التفسير. لأن التشهير شيء آخر. لما أظن والله أعلم. إيه. ها. وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية منصوصة. أنا معرفتي بهذه هذه الترجمة محدودة جدا اصطلاحات، لأني عندما قرأتها المختصر ما ركزت عليها. أنا بدأته بداية قرأته أولا، قرأته منه شيئا يعني في بداية قراءة غير متقونة، بدأته من باب الأنكحة حتى نحيته ما رجعت لأوله، وكانت ما بدأته قراءة يعني مركزة لا بأس بها من باب الطهارة ما شاء الله، وكانت معرفتي بهذه الترجمة محدودة جدا، لكن نتعاون عليها إن شاء الله. هم الشراح الحمد لله كفوكم يعني المؤونة، الشراح ما قصر ما شاء الله، خصوصا الخرشي. الحمد لله الخرشي وسع جدا، توسع فيها الخرشي مع العدوي. نعم نعم. وهل الخرشي الكبير الطبع؟ الكبير لا أدري، لا أعرف. الصغير اللي عليه شو اسمه العدوي، حاشية العدوي هذا عندي، هذا رائع، هذا ربما المقدمة في كتاب جميل جدا جدا. اي وهل حاشية ابن رحال على الشيخ خليل لسه التي كانت تطبع في المغرب؟ تطبع 70 مجلدا يقولون إذا خرجت. 70 هي لم تخرج بعد؟ لا لا لسه، لو خرجت لرأيتها والله أعلم، لكن 70 مجلد هذه أنت يعني لا يقرأها الإنسان. هذه تكون فيها كل شيء أكيد، ستكون من نوع نور البصر. أنت رأيتم من نور البصر شيخنا؟ نور البصر كان يريد أن يجعله 30 مجلد، هو كان أتوقع كان يوصل 70 لأنه يقف عند كل شيء، اللغة، الفوائد، الحديث، الفقه، فلعله ابن رحال نفس الشيء. نعم نعم ما شاء الله. هذه ذكرت قولين أو أقوالا، ذلك لعدم اطلاع في الفرع على أرجحية المسألة نصوصا. نعم. لم يجد يعني سبحان الله نص على الترجيح في أحد هذين القولين. هو اللي فهمته من فعل من صنيع الدردير في الأقرب المسالك أنه هذا المحل بالذات هو يرفع فيه الإشكال، يقول لك أنا أجزم المعتمد كذا، المعتمد ما عنده تردد ولا وقف ولا لم أطلع ولا مش عارف. هذا الفرق بين الدردير وخليل. يختصر يعني. أي وتجا بعده 500 سنة 400 سنة تقريبا أو 300 سنة. واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط. واعتبر من المفاهيم يعني المفهوم هو معروف. لفظ معنى دل عليه لفظ مسكوت عنه. وهو نوعان، هذا مبحث أصولي صحيح لا ينبغي أن نطيل به الكلام، لأن مفهوم الموافقة هو وحده، ومفهوم المخالفة الذي نظمه ابن غازي بقوله الصف واشتريط الأقب علي الهنيا ودرر هنيا وحصل نغيا، هو يعتبر منه مفهوم الشرط فقط. مفهوم الشرط والله ما هو أقوى منه بالضبط في مفهوم الغاية، هذا هو نعم مفهوم الغاية ونحو ذلك. جميل. كيف مثلا مفهوم الغاية الذي هو أقوى مفهوم الشر والحصر كذا صحيح. هذه كلها يعتبرها لم ينص عليها لأنها أظهر من مفهوم من المنطق أو ظاهرة من المنطق. نعم نعم. وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره. طيب أشير بصحح ولا استحسن إلى أن الشيخ غير الذين الأربعة تقدمتهم صحح هذا، ممكن أن يكون منهم هو نفسه الشيخ علي. جميل. صح هذا القول، كثير يقول استحسن يشير به لابن عبد السلام، كثير كثير كثير فيه هذا المختصر كثير، والله استظهره أنا نعم الذي اعتقده ظاهرا الذي نعم. الذي أذكر من المشايخ الذين مروا معنا القابسي، الباجي، ابن أبي زيد، عياض، هذا من الذين يشيروا في الغالب يعني لأنهم لم يذكرهم مع الأربعة، لكن هم يعني من أساطين العلم الفقه المالكي فيذكره، يقول صحيح واستحسن للباجي للقاضي هذا الشيخ هذا وإما كبار الباجي خصوصا أي. الباجي هو حدث مع ذلك أن عياض ملي هو شيخ القاضي في عرفه للحديث أكيد. هو من الأسئلة شيخنا اللي كنت أحب أسألكم، لماذا خص هؤلاء الأربعة دون هؤلاء الذين ربما هم أكبر منهم في العلم ومتقدمين عليهم، ابن أبي زيد، الباجي، القابسي، عياض، وما أدراك ما عياض، لماذا هي في طبقة المازري أصلا استجازه كما لا يخفى عليكم، وكان في طبقته طبقة اللخمي وطبقة، لكن هؤلاء أظن أن هؤلاء مقدمون لأنهم تبحروا في المذهب، يعني هذا فقهاء يعني عالم كل شيء، لكن هذا تبحروا في المذهب. فهمت يعني لو خير لم يوجد يوجد مثلهم في المذهب، تبحروا في المذهب خاصة. فهمت يعني كانوا لغة البقية عندهم المذهب لكن تخصصوا في الحديث أو في غيره. فهمت. لأن القاضي عياض هو القاضي عياض هو القاضي في إذا قيل القاضي في عرف الفقهاء في عرف الحديث هو عياض. سبحان الله. والباجي أيضا عالم كبير جليل وهو من المحدثين لأنه قرأ أخذ الحديث عن الإمام الدارقطني وعن سبحان الله وكان رحل إلى المشرق كابن العربي كذلك ابن العربي نسيت ابن العربي وما أدراك. هذا نعم نعم. كان من أسئلتي هذا يعني أين هؤلاء كلهم لم يذكروا سبحان الله. طيب الله يجزاكم خير واضح الجواب يعني كان هؤلاء تخصصوا في تصدروا للفقه دون غيره صحيح لم يشتهر عن ابن رشد كلام في الحديث مثلا ولا في غيره كذلك اللخمي كذلك المازري صحيح صدقتم. إلى طيب سؤال ثاني أشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا مثل صحح أو استظهره لما لم يقول أو استحسنه حتى يكون المعطوف مثل المعطوف عليه استظهره الله أعلم ألفاه ظاهرا قصدي ليش قال أشير بصحح أو استحسن لم يقول صحح أو استظهر ويخليها على ظاهرها يعني أو أنا يعني تكون المصدر طيب وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. طيب وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل. التردد يشير به لتردد المتأخرين في النقل اختلافهم لازم في المذهب. نعم. يعني ينقلون كذا وغير القول وغيره أو. في النقل أو لعدم نص المتقدمين ما في ذكر عند المتقدمين. تردد في الحكم في الفرع هو قليل هو في هذا الكتاب أربع مسائل قلت إنه أربع مرات فقط تردد لفقد نص أربعه في وإن حاول تلذذا بوحدة في الانكحة ابنتي وإن حاول تلذذا بزوجته وتلذذ ابنتها وتردده وحدة في الحج وحدة في الحج وفي رابغ تردده وحدة وفي أوصي من خبثة تردده الله بعافين وفي نظم أبيات نسيتها تردد لفقد نص أربعة ممكن تكون موجودة في الناس عندي. طيب هم يقولون أربعة أنا كنت أعلم أنني رأيتها أكثر من أربعة أتوقع ربما التردد لفقد النص أربع ولكن التردد لغير فقد لفقد النص فقط لفقد النص لهذا هذا عزيز لكن الآخر كثير جدا تردد أنا أتكلم على التردد لفقد نص ترددون والنظم يقول ترددون لفقد نص أربع جميل نعم أربع مسائل يعني فقط نعم تو مثلا اذا قال هل ازاله النجاسه عن ثوب هل هذا تردد يسمى ولا لازم يذكر لفظ التردد مصطلح التردد قال انه لازم ان يذكر لفظ التردد خلاف وكذا هذه لا تدخل في التردد قلت خلافا وذلك الاختلاف في التشيء طيب لا هو مصطلح هو لفظ هو هذا اللفظ يشير به لكذا او التردد يشير به لكذا خلاف ما معناه ما اظن ان معناه تردد في النقل إيه هو التردد شيخنا معناه بعض أهل العلم يقول كذا وبعضهم يقول غيره في النقل بعضهم ينقل كذا نقول هاي المسألة كذا وبعضهم ينقل هاي كذا نعم وينبغي أن نجمع بين هؤلاء ما بين نقل هذا ونقل هذا ما أمكن صحيح أمكن والطريقة في زيادة تكون أرجح مثل أهل الحديث زيادة الثقة. نعم. قال وبلو إلى خلاف مذهبي. طيب. أشير بلو الغائبة. الغائية. الغائية. أيوة. مكتفا بجوابها بدون جواب إلى خلاف مذهبي، معناه خلاف المذهب، ولو من خزي ولو من كذا ولو ولو من خنزير أي شبه داخل المذهب، ولو من خنزير الجزت مقابلك عن شعر الخنزير عنه غير القاهل يا جزء هو داخل في المذهب، هذا القول داخل في المذهب. فهمت. وما إن قالك فيشير بها غالبا إلى خلاف خارج المذهب. كيف شيخنا؟ أي مصطلح؟ شرطية. إن أين هذا؟ لم يذكره. لم يذكره في المقدمة ولا في المصطلح؟ لا لا. ماذا هي مفهوم الشرط؟ يسوقها. جميل. هي داخلة في مفهوم الشرط. وبيروي إلى خلاف مذهبية. أنا أحتاج إلى التمييز بين ذكر الخلاف في التشهير وذكر التردد وذكر هذا الخلاف المذهبي. أحيانا واحد يتلخبط شوي. وكذلك أيضا أحتاجه. لا رح أشيك ما شاء الله أنتم الشيخ. أشوف أرسل لي واتساب. أبشر حاضر نشوف لكم اللاكن للتردد حاولوا أنت تشوف أنا أشوف. حاضر إن شاء الله. نكملوا الدعاء ولا خليه لبكرة إن شاء الله. يقال إن الذهن كالفرس الجواد إذا يجرى جرى، سبحان الله، وإذا حمل على مكاره حمل أو كذلك أو كشجاع أو كذا، يعني إذا كان فيه تعاون ذهني يمكن أن نحصل على نتيجة ما شاء الله دائما. نعم ومعروف هذا، يعني فكراني أحسن من فكر واحد. نعم نكمل. والله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه. طيب والله أسأل قدم المعمول، يعني الله المبعوث قدم تقديم المعمول يؤذن بالحصر، يعني أنه لا يسأل إلا الله تعالى. ينفع به من كتبه بسخاه لنفسه والله لغيره. قرأه بدرس ومطالعة والله حصله بحفظ أو فهم. الله ملك والله قدرة وسعى في شيء منه من هذا المختصر. العجيب شيء منه. العجيب أنه أنا والإخوة لما حفظنا أكثرنا كان يقرأ والله أسأل أن ينفع به من قرأه أو كتبه، لأنه في أذهاننا القراءة مقدمة. سبحان الله، ما في نكتة في تقديم الكتاب على القراءة؟ أنا سألني الشيخ يحذي فقلت له لم يظهر لي شيء إلا أنا بعد التأمل كأني رأيت الشيخ، يعني رأى أنا كتابه لن يحفظه ويقرأه أكثر الناس، يعني كانوا قديما ينسخون، يروح للنساخ ينسخ والنسخ لا يدري ما في الكتاب أصلا، هو شغل يعني هو. فسبحان الله حتى هذا الذي يكتب وهو لا يدري ما يكتب قال دعا له بالبركة. جميل. هذا اللي ظهر لي والله أعلم سبب تقديمه الكتابة، وإلا في الأول القراءة. ها هو هذا إن شاء الله مستقيم، والنسخ هو قبل القراءة. صحيح، يشمل كل من كتب وكل من قرأ. في شاهد شيخنا يقولون نسخ كتابة حفظ وكذا، كيف هذا؟ هذا مذهب ابن عرفة في التدريس. أي اللي هو؟ هذا إمامكم ابن عرفة في التدريس. حفظ الكتابة قراءة تدريس ونأخذ العلمي، يعني تكتب وتحفظ وتقرأ معنى وهذا يكفي، لا تكثر من البحوث ولا تسير بك الوادي يمينا ويسارا في تحليلات لا ينبغي للطالب بداية هذا. جميل. هذا بعدين بعد ما تكمل نصه. جميل. احفظ معناه. ما شاء الله. نعم. والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا في قوله. يعصمنا من الزلل مراده لازمه، زلل يعني الزلق، مراده لازمه يعني الخطأ. ويوفق ما تفوق التيسير للخير في القول إن شاء الله والعمل. نعم. طيب. ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب. ما أعتذر أنا أبدي عذري لذوي الألباب العقول الصحيحة من التقصير الواقع في هذا الكتاب. وإن شاء الله ما فيه تقصير. الذين لا وجدوا في تقصير فإنه يعتذر، وهذا شأن العلماء العاملين متواضعين أرضين. ثم شيخنا ليش العطف بثم؟ العطف بثم رأيت له توجيها، أنا أحب أسمع منكم. نعم، لماذا قال ثم؟ ما قال وأعتذر، ليش قال ثم أعتذر؟ لأن ثم للترتيب بالانفصالي. طيب، والواو للترتيب الاتصال. نعم، ما هو التوجيه اللي عنده؟ اللي قالوا أظن شو اسمه من؟ أظن في نور البصر أو في الدردير، أنه المقام الأول فيه سؤال الله عز وجل، وهذه رتبة عالية يخاطب ربه عز وجل، ثم لما خاطب الخلق احتاج أن ينزل في الرتبة فيقول ثم، حتى لا يسوي بين الخطابين. جميل جميل، يعني رتب بالانفصال. طب أي طبعا رتب بالانفصال، مقام الرب عز وجل عال. أي ثم أعتذر. جميل جميل جميل، من التقصير. وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع، هذه الألفاظ المتقاربة، أن يضرب عين الرضا. أطلب من أراد أن يقرأ هذا الكتاب ويعلق عليه، أسأله بلسان التضرع والخشوع والتذلل والخضوع أن ينظر هذا الكتاب بعين الرضا والصواب، لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. على الزقاق في ترجمته، فمن أجاد مقولا سد الخلل التمس المخرج لا اقتبط. سبحان الله، مقولا سد الخلل، إذا أجاد لسانه قوله يسد الخلل وكذا، ولا يقول خطأ وهذا كذا كذا. فليحذر الإنسان من أن ينقص هؤلاء الأجلاء كبار العلماء احترامهم، هذا محترم خطير جدا. سبحان الله، ممكن خطير جدا. ابن عبد البر يقول لحومهم مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكيهم معلومة. نعم، أحاول الأقوال. نعم نعم، أو هو إن لم يكن العلماء أولياء فليس لله ولي. لا إله إلا الله، دائما في مشاكل كبيرة. صحيح، سبحان الله، عدم احترامهم عبد بالله يبتلى دائما متنقصهم بسوء الخاتمة. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالله. شيخنا قلتم أن ينظر، وأسأل بلسائي، أنا عندي أن ينظر. أن ينظر مبني مفعول، ينظر أي فقد أخطأت. جميل، أنا أن ينظر، أن ينظر أي بعين الرضا، لأنه ما ذكر الفعل أصلا. أخبرني بعض العلماء أن أفعال الخليل كلهم ممكن أن تركبها النائب، وممكن أن تسندها للفاعل. يرفع الحدث ويرفع الحدث. طبعا لما أعرف. جميلة. أعرف يقول ذلك ولا أدري هل هو صحيح أم لا. ما أتوقع يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق إيش؟ إيش اللي يرفعه؟ ما هو مذكور. هذه أول شيء ينقض القاعدة يعني. نعم نعم، جميل. أول كلمة، أول كلمة تنقض قاعدة الشيخ. أنا ما أعتبر هذه القاعدة، ما أعتبرها، لأني لاحظت أشياء لا يمكن فيها لكن صحيح. لو قال الغالب أنك يمكن هكذا وهكذا، نعم هذا صحيح. نعم، لا كل يوم. قال فما كان من نقص كملوه أو كملوه، هذا فيه إشكال نحوي. أنا الذي أعرفه هنا كملوه. كملوه. نعم. ما كان من نقص يعني خلل والله كذا، كملوه من خطأ أصلحوه، وكملوه وأصلحوه. فقل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات. قل ما يخلص معناه ينجو مصنف من الهفوات، مصنف الذي يجعل العلم أصنافا، من الهفوات معناه الزلات، وينجو مؤلف من العثرات، لأن على العباد يعني دائما معرضة للنقص. الله يبارك فيكم، ما شاء الله. نقف هنا ان شاء الله. الله يحفظ. هذا الباب هو عندنا هناك في موريتانيا يسمونه دم المسوح. عجيب، لا تتخطى دم الباب او البصر. انت تعرف ان دم المسوح لا يجوز، نجس، وقالوا انه نجس وانه مسكون في الجن. سبحان الله، ما ليس عندكم في تونس هذا؟ فيه الجن لا، لكن نجس معروف، ودم مسفوح، ودم لم يصفح، نجاة كما قال للجن. سبحان الله. في موريتانيا نحو البوادي إذا ذبحنا الشاة نجعله على محل ذبح شجرة يمر من فوقه للولدان. سبحان الله. يقولون هو مازم المسوح مسكون. هو في حديث يعبد هذا حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. سبحان الله. العلماء كانت عندهم ما كانت عندهم الكتب مطبوعة في موريتانيا. كان كل شيء باليد. الفصل يكتبونه أحمر. سبحان الله. أو يكتبونه غالبا يكتبونه أحمر الفصل أو الباب. أي. فإذا وصل الطالب إلى الفصل أو الباب وأراد أن يتخطى يقول له الشيخ لا احذر دم المسوح. لا إله إلا الله. يقول له هذا على سبيل الدعابة يعني. فهمت. نعم. الله يبارك فيك. مرحبا. نراكم غدا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك في شيخنا ويحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. المشكلة أني ما نعرف كيف نقطع ولا كيف نفتح عنكم. سهل. أنا أتصل عليكم. أنا أتصل عليكم 7 و7 و10 و5 دائما أنا أتصل. ما في مشكلة. إن شاء الله. الله يحفظ شيخ. بارك فيكم. السلام عليكم. السلام.